والجملة الاسمية زيد جاريته ذاهبة، زيد مبتدأ، وجاريته خبر، وجاريته جاريته هذه مبتدأ ثاني، وذاهبة خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ والخبر جملة صغرى في ضمنها كبرى في محل الرفع خبر المبتدأ الأول. هذا ما سنح به البال من التعليق على كلام الإمام ابن أجر الروم رحمه الله، وسيأتي الكلام والتعليق على بقية أبواب هذا الكتاب، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.